وايه ده وما تشد حيلك. ما هي الست لو كانت عارفه تشد حيلها كانت شدته يعني. والله العظيم انت ممكن تقولي كلمه زي كده متخيله ان هي هتنبسط وهي تخليها تبكي طول الليل على مخدتها قهرتها دي في ميزانك. انتبهوا للكلام يا اخوات، بلاش الكلام ده. انا افرح بيكي امتى ويا اختي عقبال عوض تجيبيه وكلام الظريف ده الظريف. طيب وقال صلى الله عليه وسلم، يبقى اول حاجه لمن اطاب الايه الكلام وأطعم الطعام، تأكل الناس وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، يبقى الناس كلها نايمة هو إيه قائم بيصلي. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول عز وجل لمن حمد واسترجع عند موت ولده، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. كيف يدخل أهل الجنة بيوتهم؟ كيف يدخل أهل الجنة في بيوتهم؟ عن علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال قلت يا رسول الله، ما الوفد إلا ركب، صح ولا لا؟ يعني لازم يركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق لها أجنحة عليها رحال أبيض من الذهب، رحال الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان. وهو داخل كده لسه من الجنة يلاقي شجرة كده على باب الجنة في تحتها إيه عين، تمام كده، شجرة طالع من أصلها إيه عينان من الماء، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا، شعرهم يفضل ناعم ما يبقاش أشعث خالص لما يتوضوا من الإيه من العين دي، فيضربون الحلقة بالصفيحة، الباب بتاعهم بيتهم عليه إيه حلقة، فيضربوا الإيه الحلقة كده، يضربوها كده تمام. فلو سمع الطنين الحلقة فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، كل حوراء تقول إيه جوزي جه، فتستخفها العجلة فتبعث قيمتها. يعني إيه تستخفها العجلة؟ يعني تقوم بسرعة عشان تفتح لمين؟ لجوزها. فتستخفها العجلة فتبعث قيمتها فيفتح له الباب، أو قيمها يفتح، يعني ايه الخادم بتاعها تبعته يعمل ايه يفتح الباب. فلو ان الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء. داخل الجنة صاحبنا، داخل الجنة خبط على الباب طلع له الخادم، شاف الخادم بس يطوف عليهم ولدان مخلدون كأنهم ايه بالظبط كده لؤلؤ المكنون، هو لؤلؤ شكله لؤلؤ، فهو افتكروا مين؟ ربنا. لخر له ايه ساجدا مما يرى من النور والبهاء فيقول، انا قيمك الذي وكلت بامرك، انا الخادم بتاعك اللي هاخدك يعني واوريك بيتك وكده، فيتبعه فيقف اثره يمشي وراه، فياتي زوجته فتستخفها العجله فتخرج من الخيمه فتعانقه تحضنه يعني، وتقول أنت حبي وأنا حبك، يا رب وعدهم الجنة. أم غدايا بصراحة معانا، وأنا الراضية فلا أسخط أبدا، وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا، والخالدة فلا أضعن أبدا، فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100 ذراع. هو أصلا هيبقى داخل الجنة طوله كام ذراع؟ 60 ذراعا على طول سيدنا آدم، 60 ذراعا، فهو 60 ذراعا والبيت 100 ذراع يا دوبك. طيب، مبني على جندل من اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق خضر، يعني طرق صفراء خضراء وطرق الطرقة يعني خضراء، وطرائق صفر، ما منها طريقة تشاكل صاحبتها، ما فيش طرقة شبه الايه التانية. فيأتي الأريكة، رايح بقى للكنبة يرتاح، فإذا عليها سرير، في إيه؟ سرير كده، على السرير 70 فراشا، على السرير في كم فراش؟ سبعون عليها سبعون زوجة. عرفتوا بقى الرجالة بقى يعني كل فراش عليها. تيجي الأخت تقولك ايه بعينه ياخد المحور اللي هي زنت ما تسيب الراجل يتمتع الله يكرم هيبقى دنيا وآخرة حرام عليك يعني. طيب على كل زوجة سبعون حلة لبسة سبعين فستان يجي ناحيتها كده وتلبس فستانتك كده يعني. يرى مخ ساقها من باطن الجلد يقضي جماعهن جميعا في مقدار ليلة. سبعين واحدة سبعين واحدة في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار مطردة. هم قاعدين كده وتحتهم إيه؟ أنهار عمالة تجري. أنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية. فإذا اشتهوا الطعام جاع بقى وعايز يأكل جاءتهم طيور بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها. هي تعملوا الجناح كده وهو يقعد يأكل من الجنب كده. الله أكبر كبروا أخوات. من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب. خلاص بعد ما الطير يتاكل هيطير. إيه ده هو هيتاكل وهو عايش؟ ما تقولوش بقى تسألوا ما هو الجن يعني أنت عارف كل التفاصيل دي تمام وهي جت على دي اللي مش فاهمها خالص. الجنة دي ما لا عين رأت ولا يعني أذن سمعت ولا خطر بقلب. شوفي خطر بقلب بشر يعني ما فيش سبحان الله. ثم تطير فتذهب. نعم ده احنا لسه ده احنا هنظبط اسبوعي. ثم تطير فتذهب فيها ثمار متدلية. بس على فكرة الرجالة مش هياخدوا الحاجات دي ببلاش ياخدوا أكيد أكيد الله يعلم إن هما متبهدلين من هنا. إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم. يعني إيه ثمار متدلية؟ أنا قاعدة كده المانجا عشان بحب المانجا صح نازلة كده تمام. أنت اشتهيت المانجا ما تلوميش تقطفيها لا هي اللي إيه هي اللي تجيلك. إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم. شوفي انشعب الغصن إليهم دي يعني انحنى كده وانزلك يعني. فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن شاء قائما وإن شاء متكئا وذلك قوله عز وجل وجنى الجنتين دان. الله أكبر. وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ. هذه هي الجنة يا أخوات. طيب تحفة أهل الجنة يعني إيه تحفة أهل الجنة؟ أنا لما باجي بتعزم عندك تمام كده فبيبقى فيه غدا تمام. أنت ممكن تاخديني تقعديني من ساعة ما أجي عندك مثلا الساعة 10 الصبح لغاية الغدا الساعة 4 العصر مفيش كوباية مية. ليه؟ عشان مستنية الغدا تمام. لا المفروض بيبقى فيه الأول إيه تحية كده اللي هي التحفة بقى هي دي التحفة يعني قبل ما يأكلوا في حاجة كده تمام كده. طيب في من حديث ثوبان قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فدفعته دفع كذا يسرع منها. ثوبان بيقول إيه ده أنا كنت يعني خبطته خبطة كان هيموت. ليه؟ عشان بيقول له إيه يا محمد يقولوش يا رسول الله لأنه يهودي. فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمدا الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك بشيء إن حدثتك؟ يعني الكلام اللي أنا هقوله لك ده هينفعك؟ فقال أسمع بأذني لازم أسمع منك الإجابات. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه يعني نكت كده بعود في الأرض. فقال سل اسأل. فقال اليهودي أين تكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ الناس هتبقى فين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر يعني قبل الإيه؟ قبل الصراط الجسر ده اللي هو الصراط. قال فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ قال فقراء المهاجرين. يعني ايه إجازة؟ اللي هيجيزوا الصراط وهيدخلوا الجنة. مين أول ناس؟ فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ هيأكلوا ايه أول ما يدخلوا الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت اللي هو النون. في كبد الحوت ده حاجة غالية جدا صح ولا لأ؟ وفي حاجه زيت كبد الحوت حتى بيبقى معروف بيتاخد كفيتامينات وحاجات زي كده. الزياده دي بقى اسمن ما في كبد الحوت، حاجه كده اللي هو الفص كده بيبقى فص طالع كده من كبد الحوت، هو ده الزياده. قال لك هي دي تحفتهم لما يخشوا الجنه. قال فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعد كده هياكلوا ايه؟ قال ينحر لهم ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها. كان في طور كده خلاص بياكل من اطراف الجنه، ينحر ليهم وايه وياكلوا من لحمه. قال فما شرابهم؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عيون الجنه، العين اللي احنا هنشرب منها خالد شكلها ايه عيون الجنه؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال الله سبحانه وتعالى ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا، وفي اول السوره اللي هي ايه عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، صح كده؟ اللي قبلها ايه اللي هي كافوره اللي هي ايه الايه كأسا كان مزاجها كافورا، تمام كده؟ طيب فأخبر سبحانه، ابن القيم بقى بيقول إيه؟ فأخبر سبحانه عن مزاج شرابين بشيئين، بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها. فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة، الكافور كده الناس اللي بتدهن ركابها وكده كافور خلاص كده تدهن تلاقي إيه؟ في سقعة كده، صح كده؟ قال لك في برد. طيب وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة، لكن الزنجبيل ماله؟ بيشعوط كده في حرارة سبحان الله. يبقى عندك دي وعندك دي. ما يحدث لهم باجتماع الشرابين؟ يعني انت معاك ايه؟ العين اللي فيها كافور والعين اللي فيها زنجبيل. طعام أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. 100 راجل، يبقى الواحد بكام راجل؟ 100. والشهوة، وتكون حاجة أحدهم، الحاجة اللي هو الرغبة في دخول الخلاء أعزكم الله في قضاء الحاجة يعني، وتكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. يعني لما يحب يحس أنه ممتلئ جدا يحصل له إيه؟ رشح على جلده فيبقى زي ريحة المسك فيضمر بطنه، يعني كأنه هضم خلاص ترجع بطنه إيه تصغر تاني. فيش بقى خالد، فيش تعب ولا مغص ولا حمام ولا فيش كلام، فيش كلام اللي هي جرودن جرودن مرودن، يعني إيه؟ مفيش شعر. النساء تدخل الجنة ملساء، فيش بقى ولا سلكابيل ولا سيفن ولا ناين ولا الكلام ده.